الجرح اللي فينا وبعهد الله تعاهدنا عنكم ما حد بيثنينا كتلة الإسلامية عدنا وبرغم الجرح اللي فينا وبعهد الله تعاهدنا عنكم ما حد بيثنينا ونرجع أيام الجد خطوة بخطوة ويد بيد يبا ونرجع أيام الجد خطوة بخطوة ويد بيد وضير زيت يا صرح المجد يا صرح المجد إن شاء الله نحقق أمنينا فينا عزيمة وفينا همة ومحبة لكل الطلاب بدنا نرجع عز الأمة بزنود كل الشباب فينا عزيمة وفينا همة ومحبة حتى نفتح هالأبواب نضوي بنور العلم العالي العتمة في بيوت أهالينا بيحيا عياش بنفخر برزيت كان الأمير أحلام التميم بنكبر نمشي على درب التحرير يا عياش بنفخر بزيد كان الأمير أحلام التميم بنكبر ونمشي على درب التحرير غبنا لكننا ما هن رح نمشي هذه المشاوير غبنا لكننا ما هن رح نمشي هذه المشاوير ونحقق أمل المستقبل ونتحدى الشوك بخطوينا صوت الحر بيعلى وأماني عنا بيكون ونخلي هالوطن الأغلى بشبابه حر وميهون معنا الصوت الحر بيعلى وأماني عنا بيكون ونخلي هالوطن الأغلى بشبابه حر وميهون ونحلف ما يوم بنتخلى عن ما بدأنا مهما يكون نحلف ما يوم بنتخلى عن ما بدأنا مهما يكون كتلة الوفاء عدنا وبرغم الجرح اللي فينا كتلة الوفاء عدنا وبرغم الجرح اللي فينا وبعهد الله تعاهدنا عنكم ما حد بيثنينا كتلة الإسلامية عدنا وبرغم الجرح اللي فينا وبعهد الله تعاهدنا عنكم ما حد بيثنينا ونرجع أيام الجد خطوة بخطوة ويد بيد يبا ونرجع أيام الجد خطوة بخطوة ويد بيد وضير زيت يا صرح المجد يا صرح المجد إن شاء الله نحقق أمنينا